لأن الموضوع كذا صغير فأحببت تنقل من هنا. لا أبدا هنا. أبدا هذه جزئيات الإنسان إذا كان عنده جزئيات طيب متكررة لا بد من تكرار. مشروعية فتحة شوف 17 أرجع 17 طيب تفضل 17 نعم مشروع عندك في 17 ما في دلة الأدلة النقلية من الكتاب والسنة وإجماع العلم رحمهم الله والعقلية المبحث الأول في الصحيح نعم على مشروعية القطف في البينة دلة الأدلة نعم شهادة كانت أو إقرارا أو كتابة أو يمينة طيب وهنا أقرأ هنا لا هذاك هذا خاص بس أقرأ هنا قلت يشرع للقاضي إذا علم في البينة ما يقدح فيها أن يحكم بردها وعدم اعتبارها بناء على ما يعلمه فيها من القوادح يعني بناء على علمه ونفس هذا نقتل هنا لا لا هناك طيب. شيء يا أستاذ وهذا شيء لأن المراد هناك إثبات أصل القدح أنه مشروع والأدلة عامة بغض النظر عن كونه قاضي بغض النظر عن كونه خصم مشهود عليه وهنا خاص يعني بالقاضي يعني مشروعية حتى لو تكرر مشروعية من القاضي مشروعية لا لو يعني القاضي هنا لو جئت مثلا طيب للقاضي نصلي إن شاء الله ونرجع نتوقف للصلاة ثم نعود للمناقشة نستأنف المناقشة ويتفضل فضيلة الأستاذ الدكتور زيد القحطاني لإتمام مناقشات العلمية فليتفضل بسم الله صلى الله وسلم على نبينا صيد 83 شيخ تفضل ثالثا أن القاضي لو قبل الشهادة وحكم بها مع ثبوت القدح فيها فإن ذلك سيؤدي إلى إساءة الظن به وحمله على ما لا ينبغي هذا تقدم يعني في ماذا رأي الحنفية طيب 92 92 نعم نعم تفضل طيب شهادة الفرع شهادة لا شهادة الفرع الصفر شهادة الفرع الترجيح قلت الذي ترجح وقولين في نظري نعم ترجيح والذي يترجح من القولين في نظري هو القول باعتبار أصحاب المسائل رسلا لا شهودا وذلك لما يأتي أولا لصحة ما ذكروه طيب بعدها 75 خمسة 90 95 تفضل المطلب الرابع نعم اقرأ المطلب الرابع في الخصم المشهود عليه مشروعية قدحه في البينة هذا يا شيخ ايضا من المواضيع التي قدمت بالنسبة للتكرار نعم في 42 تقرأ شوفه 42 نعم في 42 بالنسبة في تقدم نعم موجود في 42 لا هذه غير بالنسبة ل 42 كان الكلام الله يسلمك عن مشروعية بحث عن القوادح بحث والبحث شيء والقدح شيء آخر فهنا أتكلم بالنسبة لقدحه في البينة وهناك عن مشروعية البحث لأن نفس وش المشروعية وش القدح لا فرق بين مشروعية البحث وفرق بين مشروعية القدح في البينة تعديل غيرت العبارة لا إذا ورد نص مثلا بمشروعية البحث أو وردت أدلة عقلية نقلية ذكرها العلماء لا بد من ذكرها وهذا عنوان لا بد من ذكره فيه وبالنسبة لهنا الكلام عن نفس قدح الخصم طيب شوف أنها 104 هي نفس 104 100 ايه الصوت تفضل طيب شوف الهامش في 104 نعم هامش واحد نعم ها جواهر جواهر الإكليل للأبي لأبي أنت قلت لأبي أنا رحت أبحث عن هذا كنت أظن للوالد رحمه الله كتابة بهذا هذا هو وجدت الآبي الآبي وهو الأبي أنت كاتب لي أبي الأبي هو أو الأبي أو طيب ثمانية